لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. يتمثل دور الإشارات الضوئية في تحذير السائق لحدث طارئ يتغير مدلول هذه الإشارات حسب ألوانها. يشير اللون الأزرق إلى تشغيل أضواء الطريق، واللون الأخضر إلى إضاءة العربة، ويشير اللون البرتقالي إلى عناصر هامة لا تمثل خطراً، وينبه اللون الأحمر إلى حصول خطر معين. الإشارة الحمراء لها مدلولان عند التوقف تشير إلى أن الفرامل اليدوية في حالة اشتغال، أما عند الجولان فهي تشير عند اشتعالها إلى خلل في جهاز الفرملة، ويجب إذن التوقف على الفور.